طيب بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. سايكاتري في التيب ان شاء الله حنتعرف على السايكاتري هيستوري اند مينتال ستيت اكزامينيشن، هنشوفها بعدة تيبات. في التيب ده حنبدا بالحاجات الاولى. طبعا الهيستوري مختلف اختلاف كبير من شيت لشيت ومن دكتور لدكتور، لكن في النهايه ما في طريقه واحده متبعه في الهيستوري. المهم انك ما تنسى حاجه في الاخير. اول حاجه بنبدا بها هي البيرسونال داتا، بعد ذاك البريزنتنج كومبلين، بعد ذاك الهيستوري اوف بريزنتنج كومبلين، بعد ذاك الفاميلي هيستوري، بعد ذاك البيرسونال هيستوري، بعده الهابيتس او الدراج هيستوري، بعد ذاك الباس ميديكال هيستوري، وبعده الباس سايكاتري هيستوري، بعد ذاك البري موربيد بيرسوناليتي، بعد ذاك ممكن نشوف الفورنسيك هيستوري. طيب في التيب ان شاء الله حنبدا بالحاجات الاولى. نبدأ دائما في البيرسونال داتا وفيها الحاجات المعروفة اللي هي بالعربي هنقولها عشان تكون سهلة، هي اسمك، عمرك كم سنة، ساكن وين، قبيلتكم شنو، شغال شنو، متزوج، أجابك هنا منو أو أجمعك منو، وجابك 200. ملخصة بكون مثلا XYZ 25 years old male from بحري مثلا X by tribe, he is single and he works as a general laborer, he admitted to hospital 35 days ago by his brother مثلا. في الأخير تقول الانفورمانت، he is the only informant. طيب بعد ما عرفنا البيرسونال داتا، بعد ذلك نمشي طوالي ليه البريزنتينج كومبلين. تقول ليه تشكي من شنو أو جابوك هنا لشنو، قال لك كده مثلا فور كده، طيب وتاني كده فور كده. اكتر الحاجات ممكن اقول لك عندي مشاكل مع ناس البيت، تقول كورلينج ويز فاميلي مثلا 1 مانث اجو 2 ويكس اجو، او مثلا بسمع اصوات هيرينج فويسز 25 دايز اجو مثلا بالطريقه دي. كمان البريزنت كومبلين، بعدها بتجي للهيستوري اوف بريزنتنج كومبلين. في الهيستوري اوف بريزنتنج كومبلين دي حته مهمه شديد، فيها انت بتحلل السيمتومز اللي انت شفتها. مرات البيشن ما بكون بيديك سيمتومز يعني حقيقية، ما بيديك كومبلين حقيقية، انت تحاول تدردقه. يعني مثلا لقيته بتاع مانيا، حسيت انه زول ده مانيك، تقول له يا اخي انت عندك مشاكل مع ناس البيت، عندك مشاكل مع زول. حسيت انه مثلا سكيزوفرينيا، تقول له مثلا حسي في زول قاصدك، في زول عنده معاك مشكلة، جابك هنا منو، جابك لشنو كده. طيب لو مثلا قال لك عندي في الهيستوري اوف بريزنت كومبلين، لو قال لك عندي مشاكل مع ناس البيت، بتبدا مثلا تقول له الشكلة الأخيرة دي كانت 200، أو بدأ الشكلة الأخيرة آخر شكلة دي كانت 200. بعدك تقول ليه مثلا أنت يعني حاسي أنك آخر مرة كنت كويس 200، التغيرات بتاعت المشاكل دي بدأت معك 200. طيب ناس البيت ديل بدأ يقروك من 200، هل بتشك في زول في البيت مثلا، حاسي كيف معاه، السبب اللي خلاك تشاكل شنو، المشاكل دي طوالي ولا ما طوالي. بعدك بتخش للباست، في الباست هنا اللي هي في الهيستوري اوف بريزنتنج كومبلين بتزعل عن سيميلر كونديشن. طيب المشاكل دي اول مره بدت من 200 مثلا، هي هاوس كورلينجز فاميلي سينس كده كده تمام. وبعدك بتقوم بتزعل مثلا عن سيميلر بروبلم ان ذا فاميلي، في زول مثلا في الاسره عنده مشاكل برضه مع ناس البيت وكده. طيب لو قال لك بسمع اصوات، بدت من 200 الاصوات دي، الاصوات دي بتقول لك شنو، هل بتتكلم بتدوك اوامر او بيتكلموا معك اللي هي دي سكند بيرسون، او بيتكلم عنك بيعلق فيك او بيعلقوا فيك واللي دي حدا بقى سير بيرسون، الاصوات دي طوالي ولا في اوقات محدده، الاصوات دي بتقول شنو، الاصوات دي يعني بتامرك بحاجه وبتقول لك حاجه وكده. طيب مثلا زول بتاع مانيا قال لك انا عندي مشكله اني بتكلم كتير او بدي نصايح او كده، طيب الحاجه دي بدت من 200 وبتقول شنو، وزاد لك الكلام ده شنو. وممكن برضو في السيمتومز كلها تفتش الاستريسرز، يعني هل عندك مشكلة قبل الحاجات دي خلتك تقول الحاجات دي. مثلا بدأ على السكيزوفرينيا قال لك أخوي قاصدني، طيب بدأ يقصدك من 200 أو حاسس إنه بدأ يقصدك من 200، قاصدك لشنو، طيب أنت ردت فعلك تجاهه شنو، يعني هسي كان لقيته بتعمل له شنو وكده. بنفس الطريقة برضو بتسأل عن الأول إبيزود اللي هي حصلت في الموضوع ده بتين، وبعدها بتسأل عن انه هل في زول في الاسره عنده نفسي المشكله دي. نجي فينا في التابع الجاي ان شاء الله حنبدا بالفاميلي هيستوري.